ونفذ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق الله هو الحق وأن صدق الله.